وأنا من الضالين أي من الجاهلين بما يترتب إيه؟ بما يترتب عليه، وما كنت أعتقد أن وجده هتموت واحد، ففررت منكم لما خفتكم. وهو فر بس لمجرد الخوف، ولا جه واحد قال إن الملأ أهدي برضو لقطة تانية في قصة، إن الملأ يأتمرون بك إيه؟ ليقتلوك. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة، حكمة في انني اضع الاشياء في مواضعها، وجابها بعد ايه؟ فعلتها اذا وانا من الضالين، يعني وكلت صحيح تمام، يبقى غلط فيه نتيجه ايه الغلطه بتاعتي دي؟ وانني مظلوم فيها ولا كنت اقصد، ربنا ادالي ايه؟ بعنتك اللي اضع الشيء في ايه؟ في محله. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي. إنك تقول لي أولم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك بتمن علي بهذه الأشياء، بقى الحسنة اللي انت عملتها وياي لما تقارنها بأنك انت استعبدت بني إسرائيل وذبحت أبناءهم واستحييت نساءهم وسكرتهم وعملت فيهم كتب فيه بأديا، يعني مش أبدا. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. طب انت عملت بني إسرائيل عبيد وعملت تذل فيهم وتذبح وتقتل وتعمل كل حاجة، بأدي مش قبلتي؟ لا. وتلك نعمة تمنها علي، تفهم إنكاري، أن عبدت بني إسرائيل جعلتهم عبيدا، وليتك جعلتهم عبيد استبقاء، بل قتلت الذكران وحييت الايه النساء. قتل الذكران واستحياء النساء مش رأفة، لا، لعشان لما المرأة يبقى ملهاش حد راعي ليه، ولا فيش حد حالي ولا فيش حد من محارمها، تعمل ايه؟ تبقى في الخدمة بقى وفي الهوان، انما لما يبقى لها حد يحميها ولا يقول. قال فرعون وما رب العالمين، ايه رب العالمين انت جايبها لنا جديدة دي؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لأن السماء دي قبل أن توجد يا إله يا فرعون، والأرض الأخرى بما فيها، السماء بما فيها من شمس وقمر ونجوم وأبراج وآلاف قبل ما تتولد، والأرض وما فيها من بحار وأنهار وقفار وصحار وجبال ونبات وحيوان وإنسان برضو قبل حضرتك ما تيجي يا إله الله. إذا رد عليه بشيء ثبت في الكون قبل وجوده. قل لي بقى أنت زودت إيه في الكون؟ يعني معناها كده، أنا بقول لك يا رب السماوات والأرض، قل لي أنت عملت إيه في الكون بقى؟ قال رب السماوات، نشوف الآيات اللي فيه، والأرض وكمان وما بينهما، اللي هو الهوى اللي بين السماء والأرض، والطير اللي عمال يسبح في الجنة، وطبعا ما كانش يعرفوا إلا كده بقى، إنما الأسرار التانية اللي موجودة في الهوى دي أسرار كبيرة أوي، يعني لما نقعد بقى نبحث نقوم نجد الهوى ده، الله، تبقى صورة في أمريكا وتلقيه اللي كده في الهوى، تجيبها لي وكده إلى سلك وتجيب لي الصورة قدامي، وبدل تجيب التلفزيونات متقابلة واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، والصورة تطلع معدولة في الكون. ايه الذبذبة اللي بتحصل؟ ايه اللي في الكون دي؟ قدرات العالية مش عارفين ايه هي دي. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، وتلطف وقال إن كنتم موقنين، يعني إن كنت يعني فاهمين ان دي ما حدش عملها، يعني بتلطف برضه. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ ألا تبقولهم ألا تسمعتم السمعين اللي بيقوله؟ طب دي تنقل ليه بقى؟ ده معناها أنه كان بمجرد ما هو ينفي الربوبية عن الألوهية وينسبها إلى من خلق السماء والأرض، أن أتباعه بقى يقولوا له اخرس يا ابن القوي، يقوموا عليه بقى إيه؟ ثم السمعين اللي بيقوله سمعين، إنما هم فاهمين أن الكذاب البعيد، ده هم بيتمنوا إذا ربنا ينصره عليه،